صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى إلى آخر. ذكرنا في هذا المجال بأن اليهود والنصارى كان لهما موقفان متعاكسان اتجاه الحائر، فاليهود كانت تمتنع امتناعا كليا حتى على مستوى المأكل والمشرب والمضجع بالنسبة إلى الحائر عليكم السلام ورحمة، تمتنع من الحائر ومن المخالطة معها حتى على هذا المستوى، بينما النصارى على العكس تماما فهم يجوزون حتى الجمعة. هذا بينت بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. وأما عرب الجاهلية قبل الإسلام فقد تسربت إليهم عادات اليهود فكانوا يمتنعون من مخالطة الحائط ولو بشكل ولو محتاج بشكل مخفف لا كالذي عند اليهود. وجاء الإسلام ليقف موقفا وسطا حيث لم يمنع من المخالفة بشكل كلي كما لم يجوزها بشكل كلي، فمنع من خصوص الجماع دون المخالطات الأخرى. مهما من تمكن ماذا من تمكن هما في الحقيقة إيه لأجل كذا لابد أن نقول بعض لا بأس تكلم بعض إيه. وعلى ضوء هذا يتضح المعنى الإجمالي للآية الكريمة وحاصله يسألونك عن المحيط أي يسألك عرب الجاهلية باعتبار على أنه بشرين لا يعني قبل شيء يسمونه ايه عرب ايه مقصود شنو الجاهلية مو مهم العرب يعني مقابل اليهود يسألك العرب الغيبة لما مقصود عن حكم المحيض وفي الجواب قل لهم هو أذى واعتزلوا النساء في المحيض ولا ينبغي أن يفهم من هذا لزوم الاعتزال الكلي حتى في المأكل والمشرب. كما هي العادة عند اليهود بل المقصود اعتزلوا عن جماع الحائض فقط والقرين على ذلك هي تقدر تبين لي في القرينة ولا في الآيات شنو يعني لدينا لا بأس والقرين على ذلك قوله لا أصبر الساعة ليش لا أصبر الساعة والقرين على ذلك قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم أي فإذا تطهرن فجامعوهن بالشكل الذي أمر الله فإن الإتيان كناية عن الجماع وليس عن شنو مطلق المخالطة حتى في المأكل والمشرب ومعه يلزم بقرينة المقابلة أن يكون المقصود من الأمر بالاعتزال قبل التطهر والاعتزال عن الجماع ثم إن كلمة الحيض تعني لغة السيلان يقال حاض الماء وإن ترى زمان هذا ما يستعمل حاض الماء، لكن لغتنا الموجود حاض الماء أي سالح. والمحيض هو مصدر ميمي بمعنى الحيض، فإن الأفعال لها مصادر، وقد يبتدئ المصدر أحيانا بالميم، فيصطلح عليه بالمصدر الميمي. كما في قولنا وعده، فإن المصدر هو الوعد، وهو ليس مصدرا ميميا لعدم ابتدائه بالميم، ولكنه قد يبتدئ بها كما في الموعد، فيقال مواعيد فلان غير متخلفة. أي وعود فلان غير متخلفة، فتستعمل كلمة موعد ويراد بها الوعد، دون أي فارق سوى وجود الميم وعدمها، وإلا فالمعنى واحد. التفتوا الآية من التأيوة لك، أؤكد على هذا الشيء أن المعنى واحد، يعني معنى المصدر الميم كما معنى مصدر غيره معناه واحد، فارق في وجود لفظ وجود الميم. وعلى هذا يكون المحيض في المصدر الميمي، في المصدر الميمي دائما المصدر الميمي معناه نفس معنى جنو مصدرها. طاب مش قلتنا رنا وبعض مرات قاري الفاظ ما قاري معاني زين. وعلى هذا يكون المقصود من المحيض في الآية الكريمة بناء على كونه مصدرا ميميا هو ال... شنو قل لي مقصود شنو هو ال... هو شنو الحيض، الحيض الحيض أي يسألونك عن ال... أي يسألونك عن من؟ عن الحيض، صحيح عن الحيض على التفسير أبو. وهناك احتمال آخر تبناه الرازي في تفسيره الجزء 3 صفحة 69، وهو أن يكون المحيض بمعنى اسم المكان، فكما يأتي لفظ الموعد مصدرا مينيا تارة، يأتي شنو اسم مكاننا واسم زمان، أخرى فيقال يوم الجمعة موعدنا، أي زمان الوقت. أو المسجد موعدنا، أي مكان وعد. إنه كما يأتي لفظ موعد اسم مكان، كذلك لفظ المحيط يأتي اسم مكان وذلك المكان هو شنو المقصود؟ إما المرأة الحائض أو خصوص فرجها مكان الحائض، يعني مو المقصود المرأة، مين المقصود شنو؟ فرج المرأة واحد من ذكر ما معنى زمان قصد حوله زمان لا زمان بعد ما أعلم معنى زمان هم زمان لعله ما أدري مهمة بس هو أبرد المكان قال على أمل. وقال اي الرازي هم ايه يعني هم موجود صح. وقال اي الرازي ان لم تكن كلمة المحيط في كلا الموضعين بمعنى مسار الحائط فلا أقل من كون الثانية أي في قوله تعالى شنو الثانية يعني شنو أي في قوله تعالى ساعدني يعني شنو فاعتزل النساء في المحيط الثانية هذه الأولياء هذه يسألونك عن المحيط الثانية هذه فاعتزل النساء في المحيط يعني في فرجها اعتزلوهن في فرجها فلا اقل من كون الثاني بمعنى في المكان اي تعتزل النساء وعن جماعهن في مكان حيث وهو فرجهن هذا سمكة ثانية ان شاء الله بعدين يجي انه مكان ثاني شلون يصير ما يصير بس احنا نريد نفسر شيء سلم. ثم انه استعمل الفقهاء كلمة الحيض كلمة شنو إيبلي؟ الحيض بمعنى نفس الدم، دون السيلاء. ولذا نجدهم في كلماتهم يعرفون الحيض بأنه شنو تعريف الحيض؟ دم يخرج من المرأة في إلى عادة الأشهر. فلفظ الحيض يطلقونه على نفس الدم، وهذا مصطلح خاص بمن بالفقهاء، وإلا ففي اللغة الحيض هو بمعنى السيلان كما قلنا. وينبغي الالتفات إلى أنه يلزم افتراض وجود تقدير في الآية الكريمة، فحينما قيل يسألونك عن المحيض فالمراد يسألونك عن حكم المحيض، فكلمة حكم مقدرة وحدثت لوضوح إرادتها. وإلا فالسؤال عن نفس المحيض لا معنى له، وقد ذكرت الآية الكريمة في مقام الجواب قل هو أذن، هذا يناسب أنه صار على نفس الحال قل هو أذن، هذا عادة العام من يشوف يقول هذا شو نصنع هذا الحال قل هو أذن. وما هو المقصود من الأذن؟ يعني هم سؤالهم في الحقيقة تام عن الحكم، وإلا الشارع هو شنو بما هو شارع، ما على معنى يسأل شنو هي هو ما هو المحيط، يسألونك عن المحيط عن نفس المحيط ما له معنى، شنو ربط من سؤال من الشارع عن الحكم يصير شنو ربط يسأله، فالشارع عرف أن يجاوبهم بالحب لكن يحددنا مقدما. وما هو المقصود من الأذى؟ فيه احتمالات، ألف أن يكون المقصود من الأذى هو أن نفس الدم أذى، بمعنى كونه دما فاسدا. وبقاؤه في باطن المرء دون أن يخرج أذى لها، فإنه دم فاسد ومضر بالمرء. فأذن بمعنى فاسد مضر، بمعنى فاسد مضر. باء احتمال الثاني، قلت هذا احتمال، قل هو أذن يعني نفس الدفع. باء أن يكون المقصود أن جماع النساء في وقت الحيض مدد، إما لنفس المرأة أو إما أو للرجل أو لكليهما. كيفك؟ هذا لا بأس بك. يعني يقول بلي بناء على أنه بلي. طيب هذا مطلب ثاني في المستقبل يعني. ولعل هذا الاحتمال أنسب من سابقه بقرينة. حسب القرينة شنو؟ أحسن. ليش؟ لأن يناسب شنو الاعتزال؟ يناسب ما لا عن الجماع مضر يعني، وما له معنى الدم فاسد فاعتزله. يقول ربط الدم فاسد خليفه ليش فاعتزله؟ بقرينة الأمر بالاعتزال، حيث قال تعالى قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، والأمر بالاعتزال عن جماع الحائض يتناسب مع كون الجماع مضرا، ولا يتناسب مع كون الدم فاسدا. فإن فساد الدم لا يستوجب الأمر باعتزال الجماع، وإنما المناسب له هو كون الجماع مضرا. وهو يعني قل هو أذان شنو اسمع إزاز، يقول لك شلون يسمع إزول شي يسمونه كان وشي يسمونه النظارة كذا اسمع إزازة ما يترتب عليه اي يترتب عليه شنو طول الاعتزال. ما يجمل لكن الجماعة ما يشمل. ثم انه قد يستدل بالآية الكريمة المهم في الحقيقة الذي يرتبط بحثنا كتفسير آيات الأحكام هذا، ثم انه قد يستدل بالآية الكريمة على حرمة الوضع في الدبر، اي في دبر الزوجة، اما في خصوص حالة الحيض او مطلقا. اما الاستدلال على الحرمة في خصوص حالة الحيض فبيانه، يقدر واحد يبين لي كيف الآية تدل انه في حالة الحيض يحرم وضع المرأة قبلا دبرا؟ اثنين تقريبا الاستدلال شلون؟ ها؟ فبيانه أن الآية الكريمة أمرت باعتزال المرأة باعتزال المرأة في حالة حيضها، ولم يقيد الاعتزال باعتزال الجماع في القبول، ومقتضى الإطلاق ولزوم اعتزال الجماع حتى في الدبر، هكذا استدل بالآية. هذا ترى مو مجرد اقتراح، لا، بل استدلال بالفعل من قبل الأعلام موجود. هكذا استدل بالآية الكريمة على حرمة وضع الحائض في الدبر. أكو أحد الأخوة كان يريد يتكلم؟ تفضل. صحيح. لا، مو اذا فسرنا شنو فاعتزل النساء في المحيط، يعني في وقت الحيض. لا، اذا قلنا فاعتزل النساء في المحيط، يعني هذا احتمال موجود، يعني ماذا؟ فاعتزل النساء في وقت الحيض. لا، ان قيد بيما بمرينة شي تبونه، يعني المقصود الجماع كنا، مو على انه هو هذا مطلق بعد الذي خرج منه الاكل والشرب والمضاجعة والاستمتاعات الاخرى، اما الجماع في الدبر يشك في خروجه من الاطلاق، من اطلاق الامر بالاعتزال، فنتمسك بيما باطلاق الامر بالاعتزال. كل شيء يسموه جماع وان كان شنو ما موجود بالآية كلمة جماع، في الآية الكريمة ما موجود في كلمة جماع، بل نقول مقتضى اطلاق الآية شمول للكل، خرج من يعني حتى المعتل والمشرب، خرج منه ماذا؟ المعتل والمشرب والمضجع لقرائن، بس يبقى هذا الوطء في الدبر مشمولا للآية الكريمة. هذا استدلال. واما الاستدلال بها على حرمة الوضع في الدبر مطلقا، أي حتى في حالة الطهر. فبيانه أن يقال إن الآية الكريمة قالت فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والذي أمر الله بإتيانه ليس هو إلا الوضع في القبر، وإلا فالدبر لم يأمر ولا ما أمر وحرض على هذا الشيء، لم يأمر بإتيانه. فتكون الآية الكريمة بمقطعها المذكور دالة على حرمة الوضع في الدبر مطلقا. وكلا الاستدلالين قابل للتأمل، أما الأول فباعتبار أن الآية الكريمة الأول تستثروا طريقة الاستدلال الشمسة أن نتمسك بأطلاق شنو الأمر بالاعتذار، أما الأول فباعتبار أن اعتزال المأمور به هو بقرينة المقابلة يراد به، نفس ما أمر بإتيانه بعد تطهر المرء. وإذا فرض أن ما أمر بإتيانه بعد التطهر هو الإتيان في القبر، فيكون الاعتزال المأمور به قبل التطهر هو الاعتزال عن القبول لأجل المقابل. ويبقى الاعتزال في الدبر شنو مشكوكا عنه، ولم تتعرض الآية الكريمة إليه. فمن الآية لا يمكنه. استفادة حكم الوقف الدبر حالة الحي. هذا مضافا إلى أنه لو فسرت كلمة المحيط بمكان الحيض كما اختار ذلك الرازي فحيث إن مكان الحيض هو القبر فتكون الآية ناظرة إلى خصوص القبر وأنه اعتزل النساء في مكان الحيض وهو القبر وأما الدبور فليس مكانا للحيض كي يشملها الأمر بالاعتزال كي يشمله الأمر بالاعتزال. إلا أن تفسير المحيط بمكان الحيض ضعيف ولعل الأجدر تفسيره بزمان الحيض أي فاعتزل النساء في وقت الحيض أي صحيح. يعني كل الإجمال يعني الآية ماذا يعني بعبارة أخرى إيش نقول يعني مو دفاع عن الرازي في الحقيقة وإنما عن هذا القائل صحيح يعني يقول على أنه الآية الكريمة محتملة ماذا علما للمعنيين مكان الحيض وزمان الحيض ومعه لا يمكن التمسك بالآية صحيح لا يمكن الاستفادة من الآية الكريمة على أي فلي هذا صحيح ولكنه نظر بهذا كان ما يقوله الرازي في مقابل الزمان واحتمال أما إذا قلنا لا ظاهر الآية أنا هيك أعيد الدعي يسألون فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في زمان ماذا الحيض مو المقصود فاعتزلوا النساء في مكان وغير في هذا الشيء بل وإلا إذا صحيح كان كل الأكمال بدرجة واحدة بالتالي الآية الكريمة لا اذا قلنا فاعتزلوا النساء ايش بعد شو احسن من هذا الاطلاق بعد شلون ترجم فاعتزلوا النساء يعني عن جماعهن هيك بعد قلنا المقصود عن جماعهن في هذا الزمان، يعني في زمان الحيض، اذا هيك قلنا المقصود. فاعتزلوا النساء، ويعني دلالة لطيفة اذا وحد كان، دلالة لطيفة على الامر بالاعتزال في القبل وطيل، وهي جيد يعني استفادة والاطلاق ماذا محكم. هذا كله بالنسبة الى الاستدلال الاول، واما الاستدلال الثاني فباعتبار الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو إلى آخره، قد يستدل بهذه الآية الكريمة على حرمة وطء الحائض دبران، بل قد يتمسك بها على حرمة الوطء من الدبر مطلقا حتى في غير حالة الشرع. أما بالنسبة إلى الاستدلال الأول كيفية ومناقشة قدم أعداء الكفر، وعما الاستدلال الثاني بيانه كيف كان بيانه، أن يقال بأن الآية الكريمة قالت فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والذي أمر الله به هو الوضع في القبر، لأنه هو الذي حرض ورغب إليه باعتبار منه التناسب، ولم يدعو إلى غير ذلك، يعني الوضع من الجبور، فلا يصدق أمركم الله بالوضع من لا هذا جسما لا الأمر ما موجود، بس أقسم أنك إباعة أمر ما موجود، تحرير ما موجود، طلب ما موجود، ومعه فالآية الكريمة تدل على أن المطلوب هو الوضع في القبل فقط، وأما غيره فلا منهي عنه. هذا تقريب دليل الاستدلال بالآية الكريمة على حرمة الوضع من الدبر مطلقا. بحثنا الجديد من الآن، الآن أريد أن ناقش هذا الاستدلال. هذا كله بالنسبة للاستدلال الأول، وأما بالنسبة إلى الاستدلال الثاني فباعتبار أن فقرة من حيث أمركم الله إنما تدل على المدعى وأن الجائز هو الوقت في القبر فقط، لو فرض أن المقصود من كلمة من حيث أمركم الله هو الإشارة إلى القبول، أي من حيث كم القبول الذي أمركم الله بإتيانه، ولكن لا يجزم بكون المقصود هو ذلك. بل هناك احتمالات اخرى. عليكم السلام ورحمة الله. كأن يكون المقصود من حيث أمركم الله به، وهو أن يكون الإتيان من طريق النكاح دون السفاح والزنا. عطى التفسير فمتى ما طهرت المرأة جاز للشخص أن يتزوجها ويأتيها من طريق الزواج، والآية ليست مختصة بخطاب الأزواج بلحاظ زوجاتهن، بل هي عامة لجميع الرجال. ويحتمل أن يكون المقصود فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في الوقت الجائز لكم ذلك، وأباح لكم ذلك فيه. لئلا يكون الوقت، لئلا تكون المرأة وقت محتاج، لئلا تكون المرأة معتكفة مثلا ولا تكون الحالة حالة إحرام، أو حالة صوم. طبيعي أنا قلت بأن لا تكون المرأة شوي بيتسامح، مرأة لدن، لأن قد واحد يقول خلي المرأة هي معتكفة، الرجال إلى حق ولو كانت معتكفة يقول أنا جائز في يسمونه، فشنو نخليه هو نفترضه شنو هو معتكف، هو صائم، هو فالحالة حالة أحلم، والأمر سهل على أساس التدقيق الزائد مريده. على أي حال، بأن لا تكون الحالة حالة اعتكاف أو حالة إحرام أو حالة شنو صوم ولا شاكل ذلك، إنها ذي الاحتمالات وما شاكلها موجودة في فقرتي من حيث أمركم الله. ولا ينحصر المراد منها ولا ينحصر. هل مراد منها بالوضع من القبول؟ كلا إن إرادة ذلك ليست جزمية، ومع تعدد الاحتمالات في المراد منها، بعد اتهام الشديد أقوله، فلا يمكن التمسك بها. لإثبات حرمة الوضع في الدبر، ثم إنه لو تنزلنا وفرضنا أن الآية الكريمة قد صرحت وقالت فأتوهن من القبول، الذي أمركم الله بذلك، إنه لو صرح بهذا فبالرغم من ذلك لا يمكن أن يستدل بها على شنو؟ حرمة الوضع من الدبر. إلا بناء على حجية مفهوم اللقب، فإن المورد من موارد اللقب، وهو لا مفهوم له، كما لو قيل اذهب إلى السوق واشتري لنا الخبز واللحم فإنه لا يجوز، على المفهوم وأنه لا تشتري لنا شنو؟ لا تشتري تساعدني شنو؟ غير ذلك كالتفاح والبرتقال، بل هو مسكوت عنه، ولو قال ثانية اشتري لنا التفاحة لن يرى العرف ذلك معارضا لمن؟ للأول. فلو كان للأول مفهومون لكان الأمر الثاني معارضا للأول. ويلزم لرفع المعارضة يلزم شنو؟ تقييد الأول، تقييد مفهوم الأول. كلا إن المعارضة لا نشعر بها بالوجدان، إن المعارضة لا نشعر بها بالوجدان ولا نحتاج في رفعها إلى إعمال شنو؟ التقييد. بل هي من الأساس غير ثابت. وما ذاك إلا لأجل أن لقب لا مفهوم له ومن هنا قيل في العبارة المشهورة إن إثبات الشيء لا يدل على نفي ما عداه. أي إن مثل قولنا اشتر الشيء الفلاني لا يدل على نفي شراء غير ذلك، ولو قلنا جاء زيدون فلا يدل شنو؟ على أن عمرا لم يجد. ولو قلت أحب فلانا فلا يدل شنو؟ على أني لا أحب غيره. وفي المقام كذلك، فإن الأمر بالإتيان من القبول لا يدل على أن الإتيان من غيره ليس بجائز، اللهم إلا هاي أستدرك السام أن يدعي مدعي. بعد هذا ياه المدعي دعوة الدعية بعد ما أدري، إلا أن يدعي مدعي أن الآية الكريمة هي في صدد بيان ما يجوز وما لا يجوز، وحيث اقتصرت في بيان ما يجوز على الإتيان من القبور دل ذلك على عدم جواز غيره إلا أن عهدة الدعوة المذكورة على مدعيها. فلعل التقييد والتنصيص على الإتيان من القبول باعتبار أنها الحالة المفضلة شرعا التي يكون منها التناسل والتكاثر، ولا نجزم بكونها في صدد بيان كل ما يجوز، حتى يقال بأن الاقتصار على فرد واحد يدل على عدم جواز غيره، وعليه فالآية الكريمة ساكتة عن قضية الوضع في الجذور، ولا نريد أن ندعي أنها دالة علينا على جواز ذلك، بل ندعي أنها ساكتة. والمناسب آنذاك شنو المناسب؟ هو الرجوع إلى الروايات. فإن كان فيها ما يدل على عدم الجواز حكمنا بعدم الجواز، وإلا شنو وإلا؟ رجعنا إلى أصل البراءة وحكمنا بالجواز تمسكا به. أما أن الروايات هل تدل على الحرمة أو لا، فذلك بحث فقهي يرجع فيه إلى الفقه، والذي يرتبط بزاوية بحثنا هذا المقدار، وهو أن الآية الكريمة ساكتة عن المسألة المذكورة. وعليه أيها الأخوة لا واحد من هذا البحث يستفيد شنو ذلك شيء على أي حال، لا لا لا لا، بل تفتوا لذلك. زين هو تدرون على رأيكم ايش راح يلزم؟ راح يلزم على انه اذا واحد ما وضع هماس من القبور فنعرف يصير شنو؟ شخص عارف مع شيري يصير بعد فيكون هماس حرام على رأيك لانه لم يأتي بما عمر الله عز وجل. فهذا راح اغيث السؤال عنه. ثم لا يخفى ان الامر بإتيان المرأة إذا طهرت وارد في مورد رفع الحظر وهو لا يدل علما على الوجوب بل اقصى ما يدل علما على رفع الحرمة والحظر فكأن الآية الكريمة تريد أن تقول يحظر عليكم حالة الحيض إتيان النساء فإذا تطهرن فلا شنو حاضرة وآنذاك ائتوهن أي وآنذاك ائتوهن أي يجوز لكم ذلك كما لو قيل للمريض إذا صرت مريضا فلا تأكل البرتقال فإذا ارتفع المرض فكله أي فلا حظر عليك في أكله لا أنه يجب عليك ذلك لا هو هتشي لا حتى عم لا لا ما يأثر فلا حضرة لا وقديد التوهم فلا حضرة في القبر هتشي لو كانت الآية تقول فلا حضرة لكم في إتيان القبر إذا كانت هتشي الآية تقول توهم يجي أما يقول تخصيص نفي الحاضر في القبر يدل على أن غيره شنو لا يجوز التوهم إلى مجال فجوابنا يجب أن إثبات الشيء لا يدل على بما عدا إلا بناء على ثبوت المفهوم للقب ولا آخر رجاء يعني مجرد أن الآية ليست في صدد بيان الأمر والإيجاب ليس معنى أن التوهم السابق قد ارتفع التوهم السابق ما مرتبط بحيثية شنو الأمر والوجوب لا بحيثية التنصيص والتخصيص بمن بالقبر سواء فرض على انه كان بنحو الامر الالزامي او كان بنحو ماذا نفي الحظ على كل التقدير والتوقع جيد لا انه يجب عليكم لا انه يجب عليك اكله اكل البرتقال ثم انه اذا انقطع الدم من المرأة فهل يجوز اتيانها من دون قبله مو من دون قبل ان تغتسل او لا بد من الاغتسال؟ ان المسألة محل خلاف بين الفقهاء. وانه يعني هل يجوز اتيانها قبل ان تغتسل او الا بعد ما تغتسل؟ والذي يرتبط ببحثنا التفسيري هو أنه ماذا نستفيد من الآية الكريمة؟ فهل نستفيد الاحتمال الأول؟ أو الثاني؟ او لا نستفيد هذا ولا ذاك؟ احنا هالمقطع تريد نبحثه الآية تنتبين ما نشغل السؤال عن الروايات عن الفقهاء يقول لا لا احنا والآية من الآية يخرج الاحتمال الاول الاحتمال الثاني او لا ما يستفاد منها؟ قد يقال لا يلزم الاغتسال في جواز الاتيان وانما يلزم غسل الموضع لا بتقريب. سأشوف شلون قريب نستفيد من الآية. أن الآية الكريمة قالت فإذا تطهرن فأتهن إلى آخر نقاط. والتطهر لا يجزم بكون المراد منه هو الاغتسال بل يحتمل كون المقصود منه فإذا تطهرنا بغسل الموضع ان هذا الاحتمال موجود وعليه ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن فإن غسل وهو غسل الموضع لأنه لازم على كلا الاحتمالين. التفتش شلون أريد أسوي قدر متيقن ولا؟ فإنه على تقدير إرادتي الاختصار يكون غسل المرضع مطلوبا أيضا باعتبار أنه جزء من الاغتسال الواجب. فالذي يستفاد طلبه هو غسل الموضع، وأما ما زاد على ذلك فهو مشكوك فينفى بالبراءة. أقول غسل الموضع وهذا على كل الاحتمالين شنو هو مطلوب، هذا ما واحد يشوف لي. أما ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك عن شنو؟ غير غسل الموضع بعد تغسل كل جزء الذي هو عملية الاغتسال، هو مشكوك إرادته، لأن فإذا تطهر ما يجزم، ما يجزم كون المراد منه والاغتسال، فعل المراد منه غسل الموضع، فغسل الموضع إرادته قدر متيقن على كل التقديرين. لأن إذا كان المراد غسل الموضع فهو ثالث طلب، إذا المراد اغتسال بمعنى كل الجسم وإرادته ما شنو ثابتة وذا فهو مطلوب على كل التقديرين، فاعتباره جزمي و لا إشكال فيه، يبقى الزائد من فيه بالبراء. هكذا قد يتمسك بالآية الكريمة لإثبات كفاية غسل الموضع ونفي الحاجة إلى الاغتسال. وفي نفس الوقت نحكم بعدم كفاية انقطاع الدم من دون غسل الموضع او الاغتسال، بل لا بد من احدهما. تمسكا بقوله تعالى شنو؟ فاذا تطهر فأتوهن إلى آخره. لا حبيبي قلت أنا هج، فإذا تطهرن شنو مقصود منه؟ فسر لي. إذا تسألني تقول لي شنو معنى، أقول لك في احتمال، احتمال فإذا تطهرن يعني تغسل كل الجسم، احتمال أن المقصود يعني تغسل الموضع. كل احتمال ثالث بعدي ولا ما موجود. فإذا صار احتمالين موجود حينئذ شنقول؟ ما نتمكن ماذا؟ نقول المراد حسب الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، ترجيح بالأمرك. لكن أكبر شيء يمكن باعتبار على كل التقديرين وهو ياهو غسل الموضع، لأن غسل الموضع معتبر على كل التقديرين. لا من فمن أول خل أحكي ومن اول ثلاثة ادم. وهو قاعد اقول يا تجيب لسه الان دوش قال اشوف انا اصيب جوة دوش حتى اشياء اراويك وبالتالي تجيب المقصود بعد لما الواحد يختزل اذا يريد يصب الماء يغسل الموضع يكون او لا هو هذا ولا بلا غسل الموضع قد يصدق ماذا لا تطهر لا الطهارة دي مو تطهر فإذا تطهرنا فإذا تطهرنا مو باحتمالي انت ايضا تبرز احتمال ثالث قولي فإذا تطهرنا يحتمل كون المقصود من حده فإذا انقطع الدم فأنا أجاوبك شنو أقول لك لا ذاك طهر ما يقولون ما يقولون فإذا تطهر فإذا تطهرنا معناه يعتبر شيء زائد علينا على طهارة بمعنى الانقطاع وما هو ذلك الشيء الزائد إما على أنه غسل الموضوع أو صب الماء على كل الجسم وبما أنه يوجد احتمالا القدر أنه يركب من عند ماذا هو غسل الموضوع لأنه مقوم على ثلاث تقديرات فالزائد ننفيه شنو بالبراءة ونقتصر علينا على غسل الموضع هكذا نكمل العبارة لا ذاك ما يقول له لا تطح ذاك يسمونه شنو هسه هذا مطلب حتى تريد ترجح السيارة ويا احتمال يعني ترجح احتمال الغسل المقصود هذا مطلب ثاني تتطهر بمعنى تغسل الموضع يعني انقطع الدم ايه لكنه لا ما يستبعي امر بالآية منها بديش ما يستبعي ليش ما يستبعي ليش ما يستبعي ما الى ربك يعني هذا يكون يبين عادلكوا هذا السؤال بعد اول الكلام منو قال على ان غسل الموضع سألان نجد ثبت غسل الموضع الناس مو لازم هذا احتمال على انه مجرد ينقطع الدم هو كافي بلا حاجة فنثبت هذا بلا حاجة ادمن الى غسل الموضع والاغايم هم ما تفتوا اكو بعضهم يقول غسل الموضع عمد مو انه هو من العموم يا هو يعني تطهر يسمى لا تطهر لا احنا فهو ما موجود كلمة طهارة شرعية هي مو رسالة عملية حتى تقول المنصرة من كلمة طهارة شرعية يعني لا هو مو تعبير فقهائي هذا طهارة شرعية ما موجود فإذا تطهرنا وفإذا تطهرنا يعني شنو المقصود منه احتمال تطهرنا يعني بغسل الموضع أو تطهرنا بغسل ماذا كل الجسم ضمن الاحتمالين هسه إذا واحد عنده احتمال بعد شنو ثالث هسه قد واحد يبدأ احتمال ثالث ويقول تطهرنا بمعنى الوضوء فإذا تطهرنا يعني بمعنى شنو ها جواب هذا شيء نقول جواب شنو شيء إذا هيك واحد قال نقول نجزم من الخارج بأن الوضوء ليس شنو ليس مقارنة فالشيء يعني يكون الضم ضميمة وإلا لولا هذه الضميمة الخارجية برقوا هذا الاحتمال شنو موجود حينئذ وراح النتيجة ماذا تتغير بشكل دافع حينئذ لكن إذا فين هذا الاحتمال وقلنا الاحتمال اللي بيوارد في الآية الكريمة ولو بضم هذا الشيء من الخارج أحد أمرين فالنتيجة هي ماذا هذا لا مو من الخارج من الآية نفسها يعني باحتمالات لا لا لا الآية الكريمة هي بنفسها أبو احتمال مقصود غسل الموضع أبو احتمال الغسل أبو احتمال الوضوء قاسس الموجود لكن الوضوء ماذا منفي هذا بعلم من الخارج بانتباه فيجور الأمر بين الاحتمالين متمسك بالقدر المتيقن هكذا يمكن أن يقرب دلالة الآية على الاكتفاء بغسل الموضع، ولكن إلى غد إن شاء الله هذا المقدار هم ننسي. اللهم صل على محمد وآل محمد.